من القاهرة. ألحان زمان. ألحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نقضيها مع أحد كبار ملحنين المشهورين. أثرى دولة الغناء برصيد فياض من الألحان الشجية على مدى أكثر من 50 عاما. هو الموسيقار محمود الشريف الذي فارق دنيانا في اليوم 29 من شهر يوليو عام 1990، بعد أن أمضى سنوات صباه وشبابه في مدينة الإسكندرية يعمل في فرقها الاستعراضية ويغني في محطاتها الأهلية. جاء إلى القاهرة ليشق طريقه في المسارح والإذاعة، وهنا ضرب الحظ بابه ورحبت به الإذاعة ملحنا له أسلوبه الخاص ومذاقه الشعبي الخالص، فعهدت إليه بتلحين بعض مختاراتها لعدد من المطربين والمطربات أمثال محمد عبد المطلب وكارم محمود وعبد الغني السيد ومحمد أنديل وسعاد مكاوي. ومن الفنان القدير محمد أنديل نستمع إلى هذه الطقطوقة: زرني الهوى يا خال من فرحتي غنيت، بعد انشغال البال ارتحت وتهنيت. كلمات عبد المجيد عبد الفتاح. زرني الهوى يا خال من فرحتي غنيت، بعد انشغال البال ارتحت وتهنيت. خال يا خال يا خلاب فكرني بالأحباب، بعدت أسألهم آخرة خصامهم إيه وطال غيابهم ليه. بعتولي مرسلهم لقيتهم على الهوى باقين وفاكرني ومش ناسين. لقيتهم على الهوى فكرني ومو مش ناسين ومش ناسين بعد انشغال البال ارتحت وتهنيت بعد انشغال البال ارتحت وتهنيت يا خان يا خان يا خان طن الهوى يا خان من فرح تغنيت بعد انشغال الخان ارتحت وتهنيت يا خان يا خان يا خان من بعد شوق وحنين ودعت دمع العين والسعد ناداني ناداني من بعد شوق وحنين ودعت دمع العين والسعد ناداني ناداني والقلب تم هنا لما الزمان هنا والفرح وافاني الفرح وافاني لقيتهم على الهوى باقين وفاكرني ومش ناسين لقيتهم على الهوى باقين وفاكرني ومش ناسين ومش ناسين بعد انشغال البال ارتحت وتهنيت بعد انشغال البال ارتحت وتهنيت يا خان يا خان يا خان ومن المطربين الذين كان لهم نصيب كبير من ألحان محمود الشريف المطرب محمد عبد المطلب الذي اشتهر بأدائه المتميز وقد أهداه الشريف طائفة من أنجح الألحان نذكر منها بتسأليني بحبك ليه يا بياني ونشاري يا أهل المحبة يا أبو العيون السود ودع هواك أداري وانت مش داري ومن محمد عبد المطلب نستمع إلى هذه الطقطوقة الشعبية أول ما شفت القمر طلع لنا بدري أنا قلت جاله خبر إني حشوف بدري كلمات الشاعر الغنائي عبد العزيز سلام شفت القمر طلع لنا بدري انا قلت جاله خبر اني هشوف بدري اول ما شفت القمر طلع لنا بدري انا قلت جاله خبر اني هشوف بدري القمر القمر القمر طلع لنا بدري أول ما شوفت القمر طلع لنا بدري أسهر وأستنى، أسهر وأستنى، وأقول ده يوم المنى، يوم فرحتي بالوقى، يوم فرحتي بالوقى. في كل ليلة أنا أسهر وأستنى، فرحتي بلقاه، فرحتي بلقاه. واللي طوى عمرنا، واللي طوى عمرنا، حنعيد سوا ذكراه. القمر القمر القمر طلع علينا بدر، بدري ومحبوبي، بدري ومحبوبي. اللي مقدم لي معاه وعدي ومكتوبي، وعدي ومكتوبي. والقلب ده سمى بدري ومحبوبي، بدري ومحبوبي. وقلت بعد جفا، وقلت بعد جفا، يا مهجتي توبي. القمر القمر القمر طلع علينا بدر، أول ما شفت القمر طلع علينا بدر، أنا قلت جاله خبر إني هشوف بدر. ياللي القمر حبك، ياللي القمر حبك، وحياة نعيم روحي لما بكون جنبك، لما بكون جنبك. يا بدري يا روحي، ياللي القمر حبك، ياللي القمر حبك، وحياة نعيم روحي لما بكون جنبك، لما بكون جنبك. انت حبيب روحي، انت حبيب روحي، وجنتي قربان. القمر القمر القمر طلع القمر بدري، اول ما شفت القمر طلع علينا بدري، انا قلت جاله خبر اني هشوف بدري. اول ما شفت القمر طلع علينا بدري، انا قلت جاله خبر اني هشوف بدري. القمر القمر القمر طلع علينا بدري. ومن المطربات اللائي حققن نجاحا كبيرا من خلال ألحان محمود الشريف، الفنانة الرقيقة سعاد مكاوي التي كانت نجمة السينما والمسارح والإذاعة وحفلاتها الساهرة. وتغنين الفنانة سعاد مكاوي من إحدى الحفلات المذاعة هذا اللحن: أسمر وجميل وجميل يسمر، وليوم بتميل يا بخيل يسمر، فتحوا الفناجين في هواك يسمر، عصروا المناديل ده حرام يسمر. كلمات الشاعر فتحي أورا. وانا يوم بتميل يا بخيل يا اسمر، اسمر وجميل وجميل يا اسمر، وانا يوم بتميل يا بخيل يا اسمر. فتحوا الفناجيل في هواك يا اسمر، عصروا المناديل ده حرام ده حرام ده حرام يا اسمر. وبيتدلع من يوم ما جابوه قلبي مولع، وشافوا عشقه يا دلع دلع من خوفي عليك والنبي ياسمر ياسمر ياسمر. جردني وراك انت يا حينة، اكملنا عنيك صوتك حينة، ما تشوف لي معك يا جدع حينة، طولت علي الليل يا اسمر. جذبتني عنك يا بلون خمري، ضيعت عليك مالي وعمري، سلمت إليك يا جميل أمري، يا ما بوست إيديك وبكيت وبكيت وبكيت يا أسمر. أسمر وجميل وجميل يا أسمر، وأنا يوم بتميل يا بخيل يا أسمر. أسمر وجميل وجميل يا أسمر، ولا يوم بتميل يا بخيل يا اسمر. فتحوا الفناجيل في هواك يا اسمر، عصروا المناديل ده حرام ده حرام ده حرام يا اسمر. لحن الموسيقار محمود الشريف بعض البرامج الغنائية التي كانت تقدمها الإذاعة، كما أعاد تلحين أوبريت مسرح كليوباترا، وقد صاغها بأسلوب مسرحي معبر، وغناها باقتدار الفنان كارم محمود الذي كان أحد المطربين المقربين منه وله رصيد كبير من ألحان الشريف. ومن ألحان محمود الشريف يغنينا كارم محمود هذه الطقطوقة المشهورة التي كان يمتع بها جماهيره في حفلات الإذاعة. عيني بترف يا حبة عيني، يلي سرقت النوم من عيني، خير إن شاء الله ده بعدك والله كان على عيني. كلمات الشاعر الغنائي فتحي أورا. ده بعدك والله والله ده بعدك كان على عيني على عيني على عيني. عيني عليك عيني جبت الحسن ده كله منين جبت الحسن ده كله منين وعامل ايه لو غاب عن عيني ميلي يا حلوة يا نور العين الله ما شافت زيك عيني جبت الحسن ده كله منين وعامل ايه لو غاب عن عيني خدت القلبي بنظرة عين اللي في بعدي ما نامت عيني ده بعدك والله والله ده بعدك كان على عيني على عيني على عيني الموسيقار محمود الشريف مع مطربي الأجيال المختلفة وحقق نجاحات باهرة استحق عليها التقدير والتكريم فحصل على شهادات التقدير ووسام الاستحقاق السوري ووسام الكوكب الأردني ومن مصر حصل على وسام الفنون والآداب من الطبقة الأولى وأخيرا جائزة الدولة التقديرية في الفنون التي رشحته لها نقابة المهن الموسيقية ومن ألحان محمود الشريف تغنينا الفنانة سعاد محمد: هاتوا الورق والقلم يلي وحشتوني، أشكي مرار الألم من يوم ما فتوني، من كلمات الشاعر الغنائي مأمون الشناوي. وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع بدائع الموسيقار الملهم محمود الشريف بمناسبة ذكراه. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. كنتم مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.